ولقد همت به معناه ظاهر أي قصدت به الوقاع، ما يقصده الرجل من المرأة. وهم بها قيل في ذلك أقوال كثيرة، بعضها فيه إفراط في حق يوسف عليه السلام، وبعضها فيه تفريط في حقه عليه السلام. والصواب الذي رجحه الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى أن نقول معنى هم بها أنه خطرت في نفسه خطرة، لكنه لم يتابعها، تراجع عنها. بمجرد أن وقعت في نفسه الخطرة تراجع عنها. ومعلوم أن الخطرة لا تعد ذنبا، ليست بذنب، وعليه فلا إشكال، لأن هذا لا ينافي عصمة الأنبياء. الأنبياء معصومون من الوقوع في الذنوب، والخطرة ليست ذنبا، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بسيئة أي خطرت في نفسه وتركها لله تعالى كتبت له بها حسنة، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من هم بسيئة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة. إذن فهي مجرد خطرة لم يتابعها ولم يتخذ أسبابها، خلافا لمن فرط في حق يوسف وقال إنه جلس بين شعبها وحل التكة وغير ذلك مما قيل. هذا فيه تفريط في جنب نبي مرسل عليه الصلاة والسلام. إذن الصواب أنه ما اتخذ أي سبب من الأسباب، وإنما هي خطرة تراجع عنها وتاب إلى الله تبارك وتعالى. واحتيجت الخطرة إلى توبة لأنه نبي، وفرق بين النبي وغيره من عامة الناس. قال الشيخ يشير إلى هذا القول ويرجحه، والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها، وهم بها كذلك، لكنه لم يعزم على ذلك. لم يعزم على ذلك يعني لم يتخذ أسباب الفعل، لأن الإنسان إذا خطرت على باله معصية واتخذ أسبابها صار ذلك عزما، انتقل من الهم إلى العزم. ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها، هذا تفريط، من قال هذا فقد فرط في جانب يوسف، بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعها، ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه. ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء، لأن الهم بالذنب ليس بذنب، ولا نقص عليه في ذلك، فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة كما جاء في الحديث. قال تعالى لولا أن رأى برهان ربه، جوابه محذوف، تقديره لولا أن رأى برهان ربه لخالطها، وإنما حذف لأن قوله وهم بها يدل عليه، زين هذا قول حسن، وهذا من الأقوال التي فسر بها قوله وهم بها السابق، أن معنى قوله وهم بها أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ليس المراد أن جواب لولا تقدم، لكن المعنى أنه دال على جواب لولا. ولهذا الأحسن في القراءة أن نقف عند قوله تعالى ولقد همت به، نقف هنا ثم نستأنف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيكون قوله وهم بها دالا على جواب لولا، لهذا نصله بما بعده وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن فيكون المعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه رأى برهان ربه إذن لم يهم بها. إذن قال جواب لولا أن رأى برهان ربه جوابها محذوف، تقديره لا خالطها بمعنى لا واقعها ولا جمعها، وهذا الجواب حذف لدلالة ما تقدم عليه وهو وهم بها. قال وقد قيل إن وهم بها هو الجواب، وهذا ضعيف، لأن جواب لولا لا يتقدم عليه. نعم هذا ضعيف من حيث الصناعة، من حيث الترتيب لا يصح، فلا نقول هم بها جواب مقدم، ليس جوابا مقدما، وإنما نقول هو دال على الجواب. قال واختلف في البرهان، ما معنى لولا أن رأى برهان ربي، شو البرهان هذا الذي رأى؟ اختلف في ذلك على أقوال. القول الأول ناداه جبريل، يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء، يعني لما جاءت الخطرة جاءه برهان الله وهو نداء جبريل بهذا الكلام. القول الثاني قيل رأى يعقوب ينهاه، يعني في تلك الحالة تخيل له، تصور أمامه والده يعقوب ينهاه عن ذلك، عن فعل السوء. وقيل تفكر فاستبصر، لما دعي إلى ما دعي إليه تفكر في أمر الله تبارك وتعالى وجلاله وعظمته، فوفقه الله تعالى وأنعم عليه بترك المعصية واجتنابها. وقيل رأى زليخة غطت وجه صنم لها حياء منه، فقال أنا أولى أن أستحي من الله. قيل المرأة قبل أن تدعوه إلى ما تريد غطت صنما لها، كان في بيتها، كان داخل البيت واحد صنم، غطته استحياء منه، فلما رأى ذلك قال أنا أولى أن أستحي من الله تعالى. إذا الشاهد قوله رأى برهان ربي، شنو هو البرهان؟ في ذلك أقوال، لكن هذه الأقوال لا تتعارض، يجمعها معنى عام مجمل، وهو أن نقول إنه رأى شيئا ينهاه عن المعصية، يحذره من المعصية، رأى شيئا يدله على عظمة الله وجلاله ويدعوه إلى طاعته وترك معصيته. شنو هو هذا الشيء؟ أقوال جبريل، يعقوب، تفكر واستبصار، كذا إلى آخره، شيئا ما الله تبارك وتعالى أرشده إليه ودله عليه لما رآه زالت تلك الخطرة التي وقعت في نفسه، وقعت خطرة فزالت، هذا على قول ابن جزي. وعلى القول الآخر لما رأى البرهان لم تقع الخطرة أصلا، ولولا البرهان لوقعت الخطرة، لأنه على التأويل الثاني اللي قلنا رجحه الشيخ محمد الأمين حتى الهم لم يكن، وهم بها لولا أن رأى، إذا هو رأى برهان ربي لم يهم، إذا الخطرة لم تكن لكونه قد رأى برهان، عصمه الله تبارك وتعالى، رأى برهان ربي، البرهان من الله تعالى، إلى الله تعالى عصمه بسبب من الأسباب التي لما رآها ما وقع في قلبه هم أصلا بناء على هذا. وعلى قول آخر وقعت خطرة ولم يتابعها، والقولان لا بأس بهما، لأنه على القولين معا لم يقع منه ذنب. لكن شنو هو الأبلغ الأنسب بيوسف عليه السلام؟ أن الخطرة نفسها لم تكن، أن نقول هم بها دال على جواب لولا، والمعنى لولا أن رأى برهان ربي لا هم بها، إذن حتى الهم لم يكن، هذا أنسب وأليق بمقام يوسف عليه السلام. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك قال الكاف في موضع نصب أو في موضع رفع، إن كانت في موضع نصب الإعراب الأول فهي متعلقة بفعل مضمر، والتقدير ثبتناه مثل ذلك التثبيت، كذلك أي ثبتناه مثل ذلك التثبيت لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذا الكاف اسمية بمعنى مثل، وهذا مثل الكاف اسمية بمعنى مثل، هذا مثل منصوب بفعل محذوف، وتقدير الكلام ثبتناه مثل ذلك التثبيت لنصرف عنه السوء والفحشاء. أو يكون المعنى كذلك أي أريناه ذلك البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء، أريناه البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذن هذا بناء على أن الكاف الاسمية في موضع نصب، ويجوز أن تكون في موضع رفع، ويكون التقدير الأمر مثل ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذن مثل خبر لمبتدأ محذوف، تقديره الأمر مثل ذلك، الكاف اسمية بمعنى مثل، وهذا مثل خبر لمبتدأ محذوف، الأمر مثل ذلك. شو ذلك؟ أي ما جرى ما وقع من أن الله تعالى أراه البرهان، أراه الله برهانا ليصرف عنه السوء والفحشاء. ما معنى قوله تعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء؟ شو فرق بينهما؟ السوء خيانة سيده، والفحشاء الوقوع في الزنا. إذا لنصرف عنه السوء أي خيانة سيده، والفحشاء الوقوع في الزنا. الله تعالى أراه البرهان لأمرين، ليصرف عنه، ليبعد عنه ويجنبه خيانة سيده والوقوع في الزنا، السوء والفحشاء. لماذا فعل الله به ذلك؟ إنه من عبادنا المخلصين، قرئ المخلصين والمخلصين بالوجهين. فأما على قراءة الفتح إنه من عبادنا المخلصين، فمعناه إنه من عبادنا المختارين المصطفين المجتبين. قال المخلصين بفتح اللام حيث وقع، أي الذين أخلصهم الله لطاعته، لأن مخلص بفتح اللام اسم مفعول، هذا اسم مفعول. أخلصه الله، ما معنى أخلصه الله؟ اختاره واصطفاه واجتباه ووفقه. والمخلصين بكسر اللام اسم فاعل، إنه من عبادنا المخلصين أي المخلصين دينهم لله، الذين لا يصرفون عباداتهم إلا لله. وقد كان كذلك، فالقراءتان معناهما صحيح، فيوسف كان مخلصا ومخلصا، كان مخلصا لله تعالى في عبادته لا يصرفها إلا لربه، ولأجل ذلك الله تعالى أخلصه اختاره واجتباه، فهو من المخلصين والمخلصين، وقد قرئ بهما. قال تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. هذه تتمة القصة، لما دعته راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت لك، ماذا وقع؟ هرب يوسف عليه السلام متجها إلى الباب ليخرج، متوجها إلى الباب ليخرج ليفر من المعصية، دعته إلى معصية، رأى برهان ربه فلم يهم بالمعصية أصلا ففر منها، فلما فر منها تبعته تسابقه إلى الباب، عرفت أنه يريد الخروج يريد الهروب، عرفت أنه توجه إلى الباب فتبعته، كانت تسابقه إلى الباب، هو يسابقها إلى الباب ليفر، وهي تسابقه إلى الباب لتمنعه من الخروج. إذا استبق الباب معا، هو يريد الهروب وهي تريد منعه من الهروب. واستبق الباب، وذكر الشيخ قال معناه سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب، فقصد هو الخروج والهروب عنها وقصدت هي أن ترد، فلما قصدت أن ترده وكان قد سبقها أمسكت بثوبه من دبر من الخلف من الوراء، فمزقت ثوبه شقته قدت قميصه كما سيأتي إن شاء الله، جذبته إليها من ثوبه من الخلف واستبق الباب. فإن قيل كيف قال هنا الباب بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب؟ هذا سؤال، لأن الله تعالى قال قبل وغلقت الأبواب، روي أنها سبعة أبواب، وهنا يقول استبق الباب، لم يقول استبق الأبواب، فالجواب قال أن المراد هنا الباب البراني الذي هو المخرج من الدار، بمعنى أنه تجاوز الأبواب السبعة ووصل إلى الباب الذي يخرج من الدار كلها، هناك أمسكت به عند الباب البراني. وهناك جواب آخر يظهر لي، جواب آخر على هذا السؤال، وهو أن يقال إن المراد بالباب هنا الجنس، واستبق الباب المراد الجنس، الباب أي بابا من الأبواب، مش المراد الواحد المفرد، واستبق الباب المراد الجنس، فيشمل الأبواب كلها، أي سبق بابا من الأبواب، لأنه إذا أراد أن يخرج لن يخرج من الأبواب كلها، سيخرج من باب واحد، إذا المراد الجنس باب من الأبواب سبق إليه. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، قدته أي شقته قطعته مزقته من الخلف، قال الشيخ يذكر معنى قطعته من وراء، وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه لترده فتخرق القميص، والقد القطع بالطول والقط بالعرض، عندنا في العربية القد والقط، أما القد فهو القطع بالطول، إذا لما قطعت قميصه قطعته طولا، وإذا قطع الثوب عرضا يقال للقطع القط بالطاء، إذا القط تمزيق الثوب عرضا والقد تمزيقه طولا. وقدت قميصه من دبر، والقد القطع بالطول والقط بالعربي، القطع بالعربي، القط بالطاء، هذا يفرق بين القد والقط في اللغة، هذا فرق بينهما في اللغة. المراد أنها مزقت ثوبه طولا أو عرضا، المهم أنها مزقت ثوبه من الخلف من وراء. كيف تمزق طولا أو عرضا؟ أحد النوعين، لكن القد في العربية هو التمزيق طولا طولا. وألف يا سيدها لدى الباب، وهما يتنازعان في الباب، هو يريد الخروج وهي تريد جذبه. وجد سيدها عند الباب، لما فتح الباب ليخرج وجد سيدها، فلما وجد سيدها أي زوجها وهو سيد يوسف وربه وسيده، ألفياه أي وجداه عند الباب، فسبقته إلى الكلام، سبقت المرأة الظالمة يوسف الطائع النبي إلى الكلام، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ لكن يوسف عليه السلام يسكت، قال: هي راودتني عن نفسي. خير الكلام ما قل ودل، بمعنى أن ما قالته قلبت فيه الحقيقة، حقيقة الأمر قلبتها، بل العكس، هي التي راودتني عن نفسي، ما راودتها أنا، هي راودتني عن نفسي. إذن سبقته إلى الكلام مع أنها ظالمة، وهي التي أرادت بزوجها سوءا، يوسف هي التي أرادت بزوجها سوءا، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ومن الجواب الحكيم في هذا، في غير القرآن، من الجواب الحكيم أن نقول لها: صدقت، جزاء من أراد بأهله سوءا أن يسجن أو عذاب أليم، صدقت، وأنت من يستحق ذلك. هذا ما يسمى الجواب الحكيم. في غير القرآن: نعم صدقت، من أراد بالزوج سوءا فجزاؤه أن يسجن أو عذاب أليم مؤلم شديد، نعم، وأنت من يستحق ذلك، لأنك من أردت بأهلك سوءا، هي من أرادت سوءا، لكنها تقصد أن يوسف أراد به سوءا، بمعنى أراد أن يواقعها غصبا، ففيه خيانة له لسيده، وفيه فعل الفاحشة بالمرأة. إذن تقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وكنت بالسوء عن الزنا، سوءا أي زنا فاحشة، إلا أن يسجن، يعني أن يحبس في سجن، أو أن يعذب عذابا أليما أي مؤلما شديد الألم، أن يعذب بالضرب والجلد ونحو ذلك، عذابا مؤلما في الدنيا. قال الشيخ: لما رأت الفضيحة عكست القضية وادعت أن يوسف راودها عن نفسها، فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم، ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في العموم، تكلمت عموما، ما جزاء من تفيد العموم، من أي شخص أراد بأهلك سوءا، وتقصد بهذا العموم يوسف، لأنه هو سبب النازلة، هو سبب الورود، سبب الوقوع لدخول، وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها. شوفوا حتى الأسلوب التي عبرت به فيه مكر، تشير به إلى أن الأمر ثابت على يوسف، الأمر ثابت عليه، وإنما تسأل ما هو جزاؤه، جزاؤه إما هذا أو ذاك، بمعنى أن الأمر ثابت عليه. يستفاد من القصة أنه ليس كل من سبق إلى الشكوى كان صادقا، ليس كل من سبق الآخر إلى الشكوى كان صادقا، فقد يكون المظلوم صابرا ساكتا، والظالم يسبق إلى الشكوى ليقوي جانبه، هو ظالم ويسبق إلى الشكوى ليقوي جهته، هذا يقع من أهل المكر، ممن يكون في قلبهم مكر ظلم، هو ظالم ويسبق إلى رفع الأمر للقاضي ليستدل بذلك على صدقه. ولا تلازم، القضاة المحنكون يعرفون هذا، يعرفون أنه لا تلازم بين رفع الأمر، بين السبق إلى رفع الأمر وبين صدق الدعوة، ما كيفش تلازم، بل أحيانا قد يكون في ذلك تهمة، قد يكون هذا السبق، إذا كان القاضي محنكا في بعض القضايا قد يكون في السبق تهمة للمدعي، تهمة عليه، كيف هذا؟ لماذا رفع ولا فائدة ولا ضرر عليه ولا نفع له؟ ففي بعض السور قد يستدل بعض القرائن على تهمته لأنه سبق لذلك، سبق ليستدل بذلك على صدقه. إذا فكذلك فعلت المرأة، فيؤخذ منه أنه ليس كل من سبق إلى الكلام كان مصيبا، بل قد يكون المظلوم صابرا فاكثا، هو مظلوم لكنه لم يتكلم صابرا محتسما. قولها ما جزاء هدم هذه يحتمل أن تكون نافية أو استفهامية. إن كانت نافية سيكون التقدير، ليس جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن. إذا على هذا ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا يسجن، نقول المصدر المؤول من أنما ما دخلت عليه وخبر ما. ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا السجن، خبر ما التي تعمل عمل ليس. إذا الشاهد ما نافية وإلا إبطال للنفي السابق، إلا أن يسجن يعني إلا السجن أو أن يعذب عذابا أليما. ويجوز أن تكون استفهامية، ما استفهامية؟ تستفهم تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال الله تعالى قال هي راودتني عن نفسي، برأ نفسه من دعوة، قال له العكس، هي من راودني عن نفسي وأردت الخروج وجذبتني. قال تعالى وشهد شاهد من أهلها، قيل هو ابن عمها، هذا شهد شاهد من أهلها، قيل هو ابن عمها، وقيل كان طفلا في المهد فتكلم، هذا المروي في التفسير أن هذا الذي شهد من أهلها كان صبيا رضيعا لا يتكلم مثله، مثله لا يتكلم في العادة، وكلمه الله وأنطقه في المهد ليكون آية ودليلا وأمارة على صدق يوسف. وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف. نعم، كونه من أهلها أوجب لإقامة حجتها، لأنه إن كان من أهلها لا توجد تهمة أنه يريد الدفاع عن يوسف، تهمة غير موجودة منتفية، لأنه من أهلها العكس الغالب والأصل أن يكون من جهتها، أن يكون متهما إن دفع عنها، لكنه هذا من جهتها واستدل بدليل ولأتى بحجة تكون ضدها. قال وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك، هذا على القول أنه طفل تكلم في المهد، كرامة ليوسف، بمعنى أن الله أنطق رضيعا صبيا بهذه الحجة، يعني كرامة ليوسف عليه السلام. والتقدير شهد شاهد فقال، أو ضمنت الشهادة معنى القول، لأنه قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد، هل إن كان قميصه قول هذا ولا لا؟ قول. طيب فيما هو فعل القول؟ لم يذكر فعل القول. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت إلى آخره. فالجواب عن ذلك أن نقول المعنى شهد شاهد فقال إن كان قميصه قد من قبول، أو المعنى أو أن الشهادة ضمنت معنى القول. إيش معنى شهد شاهد؟ أي قال شاهد، شهد شاهد قال شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول، لأن هذا الكلام هذا إن كان قميصه قد هذا هو نقول القول. طيب إيه أين القول؟ الجواب بأحد أمرين، ثم جواب بأحد أمرين، إما المعنى شهد شاهد فقال إن كان قميصه قد، أو المعنى أو أن الشهادة مضمنة معنى القول، شهد بمعنى قال، شهد شاهد قال شاهد من أهلها إن كان قميصه. أشقل هذا الرجل الشاهد صبي للرجل، قال إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إن كان قميصه قد صدق معنى معنى القد أي القطع، إن كان قميصه قد أي قطع شق مزق، من قبول أي من الأمام، من القدام، من قدام أمام. إن كان قميصه قد من قبول فصدقت، علاش صدقت؟ لأن ذلك دليل على أنها كانت تدافع عن نفسها وهو يجرها إليه، فمزقت قميصه من قبول من قدام. وإن كان العكس قميصه قد مزق من دبر، فهذا دليل على أنه كان يسعى للخروج وهي تجذبه إليها، فمزقت قميصه من وراء. قال الشيخ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه من قبل، وإن كان قميصه قد من دبر من وراء خلف فكذبت لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر. قال تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. فاعل رأى زوجها، فلما رأى قميصه، شكون الذي رأى؟ إما زوجها ولا الشاهد، أحد احتمالين. فلما رأى هو أي زوجها قميصه قد من دبر، والمعنى فلما رأى هو أي الشاهد قميصه قد من دبر، المعنى يعني صحيحا. قال أي قال الزوج، قال العزيز: إنه من كيدكن أيها النساء. والضمير في قوله إنه إن راجع للأمر، إما ضمير الشأن أو الضمير راجع لقولها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، سنبينهما معا. إذا التقدير الأول أن الضمير ضمير الشأن، فيكون المعنى إنه أي إن هذا الأمر والشأن من كيدكن أيها النساء، من كيدكن النسوة. والضمير القول الثاني أن الضمير يرجع إلى قولها، شنو القول ديالها؟ لما قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، قال إنه أي ذلك القول، بمعنى أن النساء معروفات بهذا، إنه ذلك القول الكاذب الزائف الباطل من كيدكن، هذا بعض كيدكن، أي أن ذلك معروف في صفوف النساء أنها تظلم وتشكو، تظلم وتشكو. إن ذلك القول السابق: ما جزاء كذا من كيد النساء، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال هذا العزيز زوجها: يوسف أعرض عن هذا، طلب منه طلبا برفق ولين: يا يوسف نطلب منك ونرجوك أن تعرض عن هذا الأمر، عما وقع، عن هذه القصة، بمعنى لا تحدث بها، لا تتكلم بها لئلا يشيع الخبر، من باب الستر، وقع الأمر بيننا فلا تخبر به أحدا. يا يوسف أعرض عن هذا، أعرض عن هذا الأمر بمعنى اكتمه ولا تحدث به أحدا حتى لا يشيع وينتشر. يوسف أعرض عن هذا، ويوسف منادا حدث منه حرف النداء، لما قلنا التقدير يا يوسف لأنه قريب، وفي حذف حرف الإشارة إلى تقريبه وملاطفته، نعم، وهذا من المقاصد التي تراد بحذف حرف العطف، تقول فلان فتحذف حرف العطف بقصد ملاطفته والتقرب إليه والتودد إليه، تقول فلان، عوض تقول يا فلان، فلان بحذف حرف النداء، هذا مما قد يراد. يوسف أعرض عن هذا، ثم قال لها: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، خطاب لزليخة، قال لها: استغفري لذنبك. والكلام كما قلنا إما يكون من كلام الزوج أو من كلام الشاهد، هذا الكلام هذا ديال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إما كلام الزوج أو الشاهد، والغالب أنه من كلام الزوج، الأرجح أنه من كلام الزوج، لأن هذا الأمر خاص، فالأصل يتكلم به الزوج، هو الذي يمكن أن يقول للزوجة استغفري لذنبك أو أن يعاتبها، الأمر للزوج لا للشاهد. إنك كنت من الخاطئين أي الآثمين، وهذه هذا الموضع من المواضع التي تدل على الفرق في اللغة بين الخاطئ والمخطئ، فالخاطئ هو الواقع في الذنب عن قصد عن عمد، والمخطئ هو الواقع في الذنب عن غير قصد. ولهذا جاء في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وجاء في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بالرباعي أخطأنا ماشي خطأنا، أخطأنا، لأن المخطئ هذا اسم فاعل من أخطأ، يقال أخطأ فلان أي وقع في الذنب دون قصد فهو مخطئ، وأما خطئ فلان فهو خاطئ وقع في الذنب عن عمد عن قصد. ولهذا هذه العبارة ديال الخاطئين الخاطئون تأتي في سياق الذنب، لا تأتي في سياق العذر، ما كاينش في سياق العذر. أو قال لها: إنك كنت من الخاطئين أي الآثمين المذنبين، لأن وقع في الذنب عن قصد. وكذلك ذكر الله تعالى في سورة في سورة الحاقة، في سورة الحاقة ذكر الله تعالى هذا المعنى عن أهل النار، أنهم لا يأكله إلا الخاطئون، أي الآثمون المذنبون. فالخاطئ الواقع في الذنب عمدا، والمخطئ عن غير قصد، ومنه الآية أو أخطأنا. فالمخطئ اسم فاعل من أخطأ من الرباعي، والخاطئ اسم فاعل من الثلاثي، خاطئ أي خطأ، فهو خاطئ. إذا قال لها إنك كنت من الخاطئين، أي المذنبين الآثمين. قال جاء بلفظ التذكير ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور، لأن الخاطئ أي الواقع في الذنب عن قصد قد يكون ذكرا أو أنثى، ولا لا؟ الخاطئ اللي هو الواقع في الذنب عن قصد ممكن يكون ذكر ولا أنثى. إذا علاش ما قالش لها إنك كنت من الخاطئات إلى من الخاطئين؟ من باب تغليب المذكر على المؤنث، لأن الخاطئ قد يكون ذكرا أو أنثى وهي من جنس الخاطئين، فأتي بجمع الذكور تغليبا للذكور على الإناث. لكن ولو قال العزيز ليوسف أعرض عن هذا وقال لها استغفري ذنبك، ولو حصل ذلك فإن الخبر شاع وانتشر. شاء الله رب العالمين، وهذا كامل من تدبير الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره، شاء الله رب العالمين أن يشيع الخبر وينتشر، فشاع الخبر وخرج من القصر وانتشر بين النساء، فكانت النسوة يتحدثن بهذا، فدبر الله الأمر فكان ما كان مما سيأتي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. إذا الخبر شاع ولا لا؟ شاع وانتشر، لأن القصر فيه خدم، فيه عبيد، فيه أرقاء، فيه كثير من الناس. ولو سكت يوسف فيمكن أن يروج الخبر غيره، بل ذكر بعضهم أنه يمكن أن تروج هي الخبر، هذه المرأة التي يمكن أن تروج هي خبر يوسف، تحكي عن جماله وحسنه فتروج هذا الخبر، قد تخبر به امرأة قريبة منها أو امرأتين فيروجن الخبر، كما هو معلوم في من حال النساء، معلوم من حال النساء إشاعة الأخبار وترويجها ونشرها. كل واحد يقول لها فراش لا تخبر أحدا، هذاك يحدث لك لا تخبري أحدا، هذا بيني وأخرى تقول لا تخبري أحدا، فيعرف كل أحد ولا يدري كل أحد أن كل أحد يعرف. إذا الشاهد أنه انتشر الخبر وشاع، فقال الله رب العالمين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. نسوة في المدينة، المراد بالمدينة مصر، وقال نسوة في مصر المدينة للعهد، لأن الله قال قبل من مصر، إذا المدينة للعهد هي مدينة مصر. روية مما ورد في كتاب التفسير لا يصدق ولا يكذب ما ذكره هنا، وإذلك الشيخ ذكره بصيغة تضعيف، قال لك روية أنهن خمس نسوة، النساء اللي راج بينهن الخبر خمس نسوة، مما روي لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، امرأة الساقي وامرأة الخباز وامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب، بمعنى أن هؤلاء النسوة نسوة قريبات من يوسف، قريبات من زوج يوسف ومن العزيز، من الخدام والعمال ونحوهم. وقال نسوة في المدينة، أشقل في المقول القول، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، هذا هو مقول القول. وقال نسوة في المدينة أشقل، امرأة الجملة هذه في محل نص مفتية بالقول، قولهن هو امرأة العزيز كذا وكذا وكلامهم. إذا مش قالوا امرأة العزيز تراود فتاها، فقلناش معنى امرأة العزيز وتراود، كل هذه الألفاظ سبقت، تراود فتاها معنى فتاها أي خادمها، الخادم يقال له فتى، وهذا التعبير جاء أيضا في الإسلام، جاء في الإسلام، فقد كان الناس يقول الواحد منهم عبدي وأمتي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، كما في الحديث من حديث كتاب التوحيد، سبق الحديث كتاب التوحيد، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. إذا فتاي بمعنى خادمي أو بمعنى عبدي، بمعنى عبدي. إذا تراود فتاها أي خادمها عبدها، والفتى يقال بمعنى الشاب وبمعنى الخادم. تراود فتاها عن نفسه. شو معنى تراودها عن نفسه؟ تريد منه ما يكون من الرجال إلى النساء، أي الوقاع. لماذا عللنا ذلك؟ قالت النسوة قد شغفها حبه، وقد للتحقيق معنى أنها تراوده لأنه شغفها حبا. شو معنى شغفها؟ أي بلغ حبه شغاف قلبها، وشغاف القلب هو غلافه، بلغ حبه غلاف قلبها، هذه كناية على الحب الشديد. ومن مراتب المحبة الشديدة مرتبة الشغف كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لكن يوجد ما هو أعلى منها، الشيء الذي تعد من أعلى مراتب المحبة، وقد ذكر ابن القيم في مدار السالكين 10 مراتب للمحبة، أعلاها مرتبة الخلة، الخلة هذه أعلى مراتب المحبة، وهي التي جعلها الله تعالى لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام. إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخلة أعلى مراتب المحبة هي المرتبة 10، والمحبة مراتب 10، ومنها من أقواها مرتبة الشغف. إذا شغفها حبا بلغ حبه شغاف قلبها أي غلافه. وحب الهدف إعرابي يعرب تمييزا، هذا تمييز، شغفها من جهة الحب منصوب بمعنى من، فيه تقدير من، شغفها من جهة الحب، وهو تمييز نسبة، هذا تمييز نسبة، تمييز نسبة، لأن الفاعل هنا شغف، الفاعل ضمير مستتر هو يعود إلى يوسف، شغف يوسف المرأة، شغفها من أي ناحية؟ من جهة الحب، فهو تمييز نسبة، النسبة بين الفعل والفاعل. إذا قالت قد شغفها الحب، وقيل السويداء منه، قيل شغاف القلب هو السويداء من القلب، ماشي الغلاف، وقيل الشغاف داء يصل إلى القلب، داء مرض، بمعنى أنه من شدة المحبة يصل الأمر إلى مرض في القلب، من شدة الحب قد يصل إلى مرض يسمى بالشغاف، هذا مما قيل من الأقوال. فالمراد أنها تعلقت به تعلقا شديدا لما آتاه الله من الحسن والجمال، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي شطر الحسن، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتي شطر الحسن. إذن هؤلاء النسوة روجن هذا الكلام بينهن، كانوا يتكلموا بهذا الكلام، فلما بلغها كلامهن قال الله تعالى قلنا مازال كلام ديالهم إنا لنراها في ضلال مبين، هذا كلام النسوة، مما قالت النسوة قال قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، إنا لنراها في ضلال أي في خطأ، الضلال يعني بمعنى الخطأ، ومبين بمعنى بين، ضلال مبين أي خطأ بين، بحبها إياه، بمعنى بغوا يقولوا تعلقها بفتاها، تعلقها بخادمها وهي زوجة العزيز ضلال بين، فهمتم؟ تعلقها بخادمها بفتى صغير وهي زوجة العزيز ضلال بين، خطأ بين، هذا معنى ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. لما سمعت بمكرهن، علاش عبرت عن كلامهن بالمكر؟ عبر القرآن بذلك سمعت بمكرهن لأنهن كن يتكلمن بذلك خفية، كانوا لكن ما كيروجوش غير بيناتهم النساء، ملي كيكونوا مجمعين بيناتهم مختبئين عنها يتكلمن بهذا إنا لنراها في ظلم فعلت كذا. فإذا لما كنا يقولن هذا الكلام من وراء ظهرها خفية عنها عبر عنه بالمكر، نعم هذا يعتبر مكرا بالنسبة لها، هن النساء خدم لها، خدم لها ويتكلمن من ورائها فيها فيعد مكرا من هذه الجهة، من جهة أنهن يتكلمن فيها خفية، هذا مكر بها وهي سيدتهن، سيدتهن. فلما سمعت بمكرهن قال الشيخ أي بقولهن، وسماه مكرا لأنه كان في خفية، لأنه كان في خفية أي في سر بينهن. وقيل كانت قد استكتمتهن سرها فأفشينه عليها. هذا من مما قلنا أنها هي التي أذاعت الأمر، هي نفسها أذاعت الأمر، استكتمتهن الأمر فأفشينه. إذن فلما سمعت بمكرهن ماذا فعلت؟ رتبت أمرا ما ترتيبا عجيبا سيأتي ذكره، لتعتذر لنفسها عما فعلته بيوسف، لتزيل العذر عن نفسها أو لتبين لهن المسوغ لفعلها. شنو اللي سوغ لها تفعل ما فعلت؟ ليعذرنها باش يعذروها. فلما سمعت بمكرهن قال الله تعالى أرسلت إليهن، أرسلت إليهن أي طلبت مجيئهن، أرسلت إليهن للمجيء، دعتهن إلى وليمتنا لو الإرسال، وأعتدت لهن متكئا، أعتدت بمعنى أعدت، هيأت لهن متكئا. ما معنى متكئا؟ قال الشيخ ما يتكأ عليه من الفرش ونحوها. إذا أعدت لهن فراشا لائقا، فراشا مناسبا يمكن وش الاتكاء عليه. وقيل المراد بالمتكأ الطعام، أعدت لهن متكئا أي طعاما يسمى بالمتكأ. وقرئ في الشاذ وأعدت لهن متكا، متكا هكذا قرئ، والمتك بسكون التاء هو الأترج، والأترج معلوم الفاكهة تقسم تقطع بالسكاكين لأنها آتت كل واحدة منهن سكينا، فإذا بعض قرئ في الشاذ متكا، والمتك هو الأترج، فاكهة قريبة من الحامض، قريبة من الحامض، ما عندنا ربما ليس عندنا في هذا البلد، يقال لها الأترج، قشرها غليظ، قشرها غليظ جدا، ووسطها كالحامض، يقال لها الفاكهة الأترج. إذا قال الله تعالى وأعتدت لهن متكئا وآتت بمعنى أعطت كل واحدة منهن سكينا لقطع الطعام أو الأترج على القراءة الشاذة. قال الشيخ يعلل هذا وإعطاؤها السكاكين لهن يدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين كالأترج، وقيل كان لحما لأن ما يقطع بالسكاكين ليس خاصا، التفاح يقطع بالسكاكين وغيره من الفاكهة، واللحم يقطع بالسكاكين وغير ذلك من الطعام. المراد أنها أعدت لهن طعاما تستعمل به يقطع بالسكاكين. وقالت لما هيأت هذه الأجواء كلها قالت ليوسف آمرة له، وقد كان خادما، إذن هو مأمور، إذا أمرته بخروج وجب أن يخرج، قالت له أخرج عليهم، أمر ليوسف. قال الشيخ وإنما أطاعها لأنه كان مملوك زوجها، كان مملوكا لزوجها يجب أن يطيع، خادم. فلما رأينه أي النسوة جميعا أكبرنه، أكبرنه أي عظمنا شأنه وجماله، وقيل معنى أكبرنا حضنا، والهاء للسكت، وهذا بعيد جدا، هذا معنى بعيد. وأعجب بالمناسبة، أعجب لبعض بعض الوعاظ وبعض القصاص لا يروق لهم أثناء الخطاب ولا الدروس في التفسير إلا الأقوال الضعيفة، بعضهم كاين جي ديك الأقوال الشاذة والضعيفة هي التي يختارها. أكبرنا، لاحظ أكبرناه، عظمنا شأنه وجماله، معنى ظاهر تقتضيه اللغة ومزيان، وهو هذا، والهاء مفعول به، أكبرناه عظمناه. بعضهم يذهب لهذه الأقوال الشاذة الضعيفة التي ليس لها مثل وهي التي يروجها. والإشكال أن كثيرا من العامة مساكين معذورون لا يعرفون تستقر في ذهن مدير في أذان مدير الأقوال اللي كيسمعوها في خطاب وكذا ولا في مواعظ، وخصوصا إذا روجت في الأشرطة ونحوها تستقر في أذان مدير المعاني. ومن ذلك بعض الأقوال الضعيفة التي قيلت في قوله وهم بها اللي سبقت معنا في الدرس الماضي، وكذلك هنا في أكبرناه، أكبرناه لاحظ القول هذا أكبرنا بمعنى حضنا، والهاء هاء السكت، هاء السكت لا تضم في العربية، هاء السكت يجب إسكانها، لا تضم يجب إسكانها، وهاء السكت تكون في حال الوقف لا تكون في حال الوصل، والضمير هنا مضموم مبني على الضم، أكبرناه عظمنا شأنه وجماله وحسنه. مما روي، والشيخ يقول هذا بعيد جدا لكن البعض يختاره لغرابته، قد يقصد البعض التغريب أن يأتي بشيء غريب، قيل أكبرنا بمعنى لما رأيناه حدنا في غير وقت الحيض، من باب المبالغة والإفراط في شأن يوسف عليه السلام، من باب الإفراط، لا يحتاج في بيان عظم شأنه إلى الإفراط. يوسف نبي مرسل على رؤوسنا، وما ذكره الله عنه وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عنه كاف في بيان علو قدره، وما ذكره الله عن عموم الأنبياء والمرسلين كاف في إعلاء قدره. لا يحتاج لرفع قدر نبي بشيء لا يصح ولا بقول ضعيف شاذ. أكبرنا قيل حذنا ولا أولي السكت، أكبرناه بمعنى حذناه، فهم المعنى أكبرناه معناه حذناه. علاش قالوا هاء السكت؟ لأن أكبرنا إذا كان بمعنى حذنا لا يتعدى للمفعول به لازم. حاضت المرأة ما كيتعداش، حذنا حاضت. إذا فالهاء لما كان الفعل لا يتعدى واتصلت به الهاء الدالة على التعدي، قال لك لا ماشي ضمير هذيك، هاء السكت معنى أكبرنا حذنا، بحال قلنا حذنا، فهم هاء السكت. قول ضعيف. إذا أكبرنه وقطعن أيديهن بالسكاكين، أي اشتغلن بالنظر إليه وبهتن من جماله حتى قطعن أيديهن وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام، لشغل قلبهن بيوسف. إذا لاشتغال قلبهن بيوسف، لأنها هي ماكرة المرأة، هي لمكرهن وهي مكرت بهن كما مكرن بها، إلا أن مكرها كان من نوع آخر. هي أمرتهم بأكل الطعام بعد أن أخرجت عليهن يوسف، أمرت بإخراجه وأمرتهن بتناول الطعام. فقطعن أيديهن، لاحظوا هذا يدل على واحد المعنى يجب أن نتصوره، أنه عليه السلام أوتي من الجمال أمرا فائقا جدا، لأن هذه الدرجة أن يصل الحال بالإنسان بتصور أنت أن تنبهر بجمال شخص لدرجة أن تقطع أصابع يدك وأنت لا تدري، تتخيل هذا؟ لا تتخيل ولا يخطر لك على بال. إذن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شطر حسن الجمال أوتيه، شيء فائق جدا لا يمكنك أن تتصوره في زماننا، لأن ذاك الجمال لم يؤتى أحدا بعده، شطر نصف الجمال والنصف الآخر موزع على بني آدم. إذن لدرجة أنه النش قطعنا أصابعهن، إذن هو جمال رفيع جدا. إذن وهن لا يشعرن لشغل قلبهن بيوسف. إذن لما رأينا قطع يديه وقلنا حاش لله، حاش لله معناه براءة وتنزيه، أي تنزيه لله وتعجب من قدرته في خلقه سبحانه وتعالى. هل الكلام ديالهم حاش لله قصدنا به تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله، بمعنى قالوا تنزيه لله وتعجب من قدرته ومن عظيم صنعه، ومن قدرته وعظيم صنعه وفعله أنه خلق هذا الجمال. ولا شك أن أي مؤمن رأى أمرا مبهرا، رأى أمرا غير عادي غير معتاد، وجب أن يستحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، كما استحضرت هؤلاء النسوة هذا المعنى، رأينا جماله فتذكرنا عظمة الله فعظمنا الله ونزهناه وسبحناه على خلقه وصنعه. فكل من رأى شيئا فائقا مبهرا على خلاف المعتاد وجب أن يستحضر هذا الأمر، وهو قدرة الله تعالى وعظمته وجلاله، وأن ينزهه ويسبحه سبحانه عن كل نقص. ثم تحدث الشيخ هنا عن حاجة، وقلنا حاشا لله، نزيد غير باش يتضح المعنى ولكن ما هذا بشر، تتمة كلامه، قالوا هذا ليس بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، وهذا قالوا على وجه المبالغة لأن ما راح يكون هو بشر، لكن زعما هو يقول هذا جماله ليس في البشر، لا يوجد في البشر، لدرجة أنهن أخرجنه من جنس البشر وجعلنه من جنس الملائكة. قال لك ما هذا بشر، وأردنا بذلك مبالغة يستعمل في العربية، إن هذا يعني ما هذا إلا ملك كريم. هل حاشا هذا الفعل مذكورنا، حاشا هو حرف جر أو فعل، وما تعلق بالآية بعده كل هذا نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.